النقطة الأولى firstly he must examine the evidence that Allah سبحانه وتعالى exists. نمرة واحد اللي هو G God existence. يبقى الأول حاجة evidence that Allah exists، يبقى دي أول نقطة اللي هي ال existence، وجوده سبحانه وتعالى. وبالتالي and refute the suspicious arguments that have been raised in this respect. وبالتالي نتعرف على محاجة هذا العنصر، يعني أعلم عن الله سبحانه وتعالى من الأدلة ما يثبت وجوده، وفي نفس الوقت يحاج ويضاد ويعارض العكس، يحاج ويضاد ويعاكس العكس. إيه هو العكس؟ العكس اللي هو الـ arguments، الـ suspicious arguments، المحاجة والـ debates والـ misconceptions اللي have raised in this respect. لابد ان ليك ان تعرف ان الله عز وجل موجود، تثبته وتثبت كمال ضده، علشان يبقى انت لما نقول انه خالق، يبقى لما انا اقول انه خالق عندي ادلة الخلق، لابد اثبت عجز غيره عن الخلق. لما انا اقول انه حي، إنه حياة لا يسبقها عدم، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، يبقى هو حي دائم الحياة، يبقى لابد إن أنا يضاد ذلك إن غيره ليس بحي، وإن هو الأول فلا يسبقه أحد، وهو الآخر فليس بعده أحد. دي الأدلة اللي أنا أثبت فيها evidence that الله سبحانه وتعالى exists، إن هو موجود سبحانه وتعالى، وإني أحاج suspicious arguments ما يضاد ذلك من أقوال لابد تقام الحجة عليهم. يبقى ده الشق الأولاني، يبقى ده firstly. And secondly he must know about Allah سبحانه وتعالى which is achieved in two ways in the Quran. لابد الشق الثاني إنه يعلم عن الله عز وجل إزاي يحقق النقطة السابقة، والنقطة السابقة جاءت في القرآن على طريقتين. Secondly he must know about Allah سبحانه وتعالى which is achieved in two ways. يبقى العلم عن الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن على two ways في القرآن. ايه هما two ways دول؟ الأولانية understanding the wonders in the creation، إننا نرى ما حول، نتأمل عجائب خلقه، نتأمل ونفهم إبداعه في الخلق، the wonders in creation which point to the greatness of Allah سبحانه وتعالى power and the perfection of the creation. نظرتي بالتأمل لما حولي من خلق، ويبدأ في الخلق العظيمة اللي هي سماء رفعت بلا عمد ترونها، ونجوم ودقة متناهية، هنقول كل ده بالتفصيل، دقة متناهية من تتابع ليل مع نهار، وشمس تأتي بالفوائد بضوئها، وقمر لينير الليل، يعني إحكام شديد للخلق يستلزم إفراد وحده سبحانه وتعالى بصفة الخلق. يبقى الأولاني إن هو understanding the wonders in the creation، لابد إننا نفهم عجائب خلقه سبحانه وتعالى، wonders in the creation التي تشير points to the greatness، إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته والperfection، تمام دقة صنعه جل في علاه in this creation، في هذا